فإنه أفطر في شهر رمضان 10 أيام ومضى عليها سنة لم يقضها، فما الحكم؟ الجواب: عليه القضاء، وإذا كان قد أدركه رمضان آخر وهو لم يصم بدون عذر فإنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار إطعام المسكين نصف صاع من البر أو نصف صاع من قوت البلد. وبالله التوفيق. أثابكم الله.